باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أي مرة في بيت عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعد في هبتي كالكلب يعود في قيه. وقال الزهري في من قال لامرأتي أبلي بعض صداقك أو كله ثم لم ينقص إلا يسينا حتى طلقها فرجعت فيه. قال يرد إليها إن كان خلبا وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس به شيء من أمري خديعة جاز. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا. يقول البخاري رحمه الله باب هبة الرجل لامرأته. هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها جائزان. الرجل يهب لامرأته كذا والمرأة تهب لزوجها كذا. أما صداقها أو نحلتها أو شيء من هذا جائز. هذا كله بين الزوجين جائز في الهبة بشرط أن تقتضيها المرأة أو الرجل يقتضي منها إلى آخره. وسيأتي التفصيل. ويقول البخاري رحمه الله وقال إبراهيم النخعي جائزة. يقول إبراهيم النخعي جائزة عطية المرأة لزوجها وعطية الزوج لزوجته جائز. هذا إذا قبضته وإلا إن مات قبل أن تقبضه ما تبت لازم يصير ميراث. إذا مات قبل أن تقبضه صار ميراث. أو ماتت المرأة قبل أن يقبض زوجها العطية صار ميراث. أما إذا قبضه أو قبضته قبل أن يموت صار عطية خلاص وثبت منه وثبت ولا ميراث فيه. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. وقال عمر بن عبد العزيز إذا أتى الرجل امرأته أو المرأة زوجها لا يرجعان. ما يقول عد رجعت في عطيتي ما يمكن لأنه وهبها وقبضته خلاص. والعائد في هيبتي كالكلب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقبح تمثيل وأقبح تشبيه كالكلب يعود في قيه. العائد في هيبته كالكلب سواء امرأته أو أجنبي. العائد في هيبتي كالكلب يعود في يطير يفرش يلحس نعوذ بالله. أقبح تمثيل وأقبح تشبيه نعوذ بالله. العائد في هيبتي كالكلب. فالشاهد أن الإنسان إذا وهب هبة لا يرجع فيها سواء زوج وهب زوجته أو زوجة وهبت زوجها أو وهبت لأجنبي كل واحد. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام نساءه أن يمرض في بيت عائشة. ووهبت سودة يومها لعائشة سودة بن زمعة لما رأت أن الرسول يطلقها لأنها كبرت خلاص قالت يا رسول الله أبقني في عصمتك كزوجة لك علشان أصير زوجتك في الجنة ويوم لعائشة. فصار عليه الصلاة والسلام يضرب لعائشة يومين وليلتين لأجل سودة وهبت يومها لعائشة وبقى زوجته إلى آخره حتى مات وهي زوجته رضي الله عنها. شوف العقل الكبير حتى زوجته في الآخرة. وقال الزهري في من قال لامرأتي هبي لي بعض صداقي أو كله ثم لم ينطق إلا يسينا حتى طلقها فرجعت فيه. قال يرد إليها إن كان خلبها أي خدعة. يقول الزهري يقول المرأة إذا وهبها زوجها إذا وهبها زوجها صداق ثم بعد ذلك طلقها وهبها أشياء هبة ثم صداق أو هدية أو شيء ثم بعد ذلك طلقها فإنه يرجع بما وهب. يقول لا يرجع الحكم إنه لا يرجع بهبته إذا وهبها وقبضته ما يرجع بهبته إلا إن كان يريد أنه صداقا لنكاحها وانفسخ النكاح على شيء آخر فإنه يتنسخ. إن أراد أنه صداق فهو يتنسخ حينئذ ولم يدخل بها. فإن كان دخل بها فإنه لا يرجع. إذا دخل بها خلا بها حتى لو افتضها حتى لو خلا بها خلوة بس وقفل الباب عليها حتى لو أعمى فإنه لا يرجع بالصداق خلاص. يثبت الصداق بالخلوة يثبت الصداق بالخلوة ولو لم يعلم بها إن قفل الباب وهي عنده في الشريرة غرفة فإنه يثبت الصداق بثلاثة أمور ذكروها. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عشاءنا معمرنا نزوري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة قال عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجهه استأذن أزواجه أن يمرض فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال هل تدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا من طاووس نبيا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيه. يقول البخاري رحمه الله أتانا بحكمين في سندين. يقول رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال عن معمر عن معمر قال عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عثمان بن مسعود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر نساءه أن يصبن عليه من القرب الباردة, فلما صبوا عليه من القرب وجد خفة شوية, وجد نشاط, فخرج يتلقى على رجلين, اليمنى على واحد واليسرى على واحد, حتى أقعداه قدام أبي بكر الصديق على يمين أبي بكر الصديق, وأبو بكر هو اللي يبلغ عن الرسول والرسول يكبر عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس يقول أبو عبيدة هل قالت لك من الثاني؟ الرجل الثاني منه قال ما قالت لي, تقول رجلين بس. قالت العباس وسكتت. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه, لكن لأجل علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره الرسول عليه الصلاة والسلام أيام الإفك قال يا رسول الله لا تحزن نفسك وليه تجزع وليه تكرب نفسك, النساء سواها كثير يعني ما هو قصية كثير. لهذه الكلمة عادت علي رضي الله عنه, صارت ما تسميه عند الناس وقاتلته إلى الكوفة, ذهبت بالجيوش حتى قاتلته لأجل هذه الكلمة. شوف المرأة كيف تعقد وكيف يلحق لها إلى أن تقاتل بالسلاح. أخذت جيوش معها زبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير والزبير وغيرهم, فذهبت إلى الكوفة تقاتل علي رضي الله عنه, تقاتل علي علشان هذه الكلمة. النساء سواها كثيرة رسول الله, لا تحزن نفسك ولا تجزع, النساء تفعل يعني أنت الناس تكلموا الحين ولا يدروا صحيح ولا ما هو صحيح, لكن لا تحزن النساء سواها. ليش؟ لأنه استشاره واستشار أسامة بن زيد. أما أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال إنها لا تأتيها الداجن, وإنها أصلح نساءك وأحسن نساءك, وأعتقد أنها بريئة يا رسول الله, وكذلك غيره. فالشاهد أن علي قال هذه الكلمة وصارت عائشة لا تسميه إطلاقا, تقول بين رجلين. قال هل قالت لك من الرجل؟ قال لا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه احتملوه حتى وضعوه عن يمين أبي بكر, فكان الرسول هو اللي يكبر وأبو بكر يبلغ الناس. هذا سنة التبليغ, يعني تشريع في التبليغ إذا كان يبلغ, لكن إذا كان ما مسموع صوت الإمام, الإمام مسموع صوته في مقرب هناك, لا حاجة إلى المبلغ حينئذ. نعم. قال وحدثنا مسلم. يقول البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس قال عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والنبي صلى الله عليه وسلم على عيد في هيبته كالكلب يقيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه, يطرش يلحس ونعوذ بالله, أقبح تمثيل وأقبح تشبيه. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز, إذا لم تكن سفيا, فإن كان سفيا لم يجوز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فنتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. يقول البخاري رحمه الله باب هبة المرأة لغير زوجها. هبة المرأة لغير زوجها إذا كان سواء كان راضي أو مو راضي, لكن من الأفضل إذا كان من ماله فهو من بإذنه, وإن كان من مالها هي فمن الأفضل تستأذنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فهو جائز إذا لم تكن سفيها. إذا جائز إذا لم تكن سفيها أو هو يكون سفيه, لأن الله قال ولا تؤتوا أموالكم سفها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. مالنا هو قيام لنا, رزقنا نأكل ونشرب ونلبس قيام لنا, يعني يقوم بنا بمصالحنا مالنا هذا, فلا تعطيه السفهاء يلعبون به يضيعوا, يعطيه فلان ويعطيه فلان أو يشرب الخمر أو يقعد هنا أو يرمي هنا أو هنا أو غزل. استاذ أن السفهاء منع المال, ما يجوز أن تعطي السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تعطيه المال, مالك لا تعطيه سواء ولدك أو زوجتك أو الزوجة عندها زوج حصل له سفه أو شيء من هذا إلى آخره، أو ولد لك لا تحس فيه إطلاقا لأنه يلعب بالمال وأنت مالك هو قوامك الإنسان. نعم. وعدكها إذا كان لها زوج. نعم. خيبة المرأة لغير زوجة وعدكها إذا كان لها زوج. يعد خيبة المرأة لغير زوجها تهب المرأة لها أن تهب من تشاء ولها أن تعتق أيضا، إذا كان لها مملوك لها أن تعتق مملوكة بغير إذن الزوج. فميمونة رضي الله عنها أعتقت جارية لها دون أن تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وقال لو ما أعتقتها تعطيها أخوالك، أخوالك خالتك ترعى بالغنم، فلو أعطيتهم الجارية ترعى عن خالتك لكان أفضل وأحسن وأبر لأنه بر. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. يقول حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة قال عن عباد بن عبد الله. عن عباد بن عبد الله قال حدثنا عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير. فقل أسماء يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، قال أخذ من ماله أكثر مما كان عنده لأنه قد لا يكفيني. قال نعم، خذي ولا توعي يعني لا تكثري وتصري، تاخذي خلاص حطي بشنطة ولا بكيس تصري ولا بحاجة، خذي على قد حاجتك ولا تعدي الفلوس، تاخذين وتعدينها لا يمكن، لا توعي ولا تعدي الفلوس، فإنك إذا عديتها نزلت البركة، وإذا ما أوعيتي وسكيتي دخلتي عليها ولا ربطتيها ذهبت البركة، اتركيها كما كانت تنزل البركة على هذا وعلى هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن سعيد قال دثنا عبد الله بن نمير قال دثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. يقول البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن زوجتي فاطمة عن زوجتي فاطمة هشام زوجته فاطمة بنت المنذر قال عن أسماء عن أسماء جدة الجميع جدة هشام وجدة فاطمة قالت أسماء إن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي. إن الرسول لما سألته قال أنفقي ولا توعي يعني لا تقفلي لا ترفقي هذا ولا تبذري ولا تسرفي ولا تعد الذهب ولا تكيل الطعام، تاخذين الطعام وتكيلينه، اذا كلت الطعام او عديت الفلوس نزعت البركه باذن الله نزعت، لكن اذا تاخذ شوي تاخذ بإناء من هذه الكومه او تاخذ من الفلوس فلوس وتخربها نزلت البركه باذن الله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن مكير عن الليث عن يزيد بن مكير عن كريب مولى بن عباس ان ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها اخبرته انها اعتقت وليده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال او فعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيت اخوالك كان اعظم لاجرك. وقال بكير بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب ان ميمونه اعتقت. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال حدثنا بكير قال عن كريب مولى بن عباس كريب مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه عن ميمونه عن ميمونه ان ميمونه زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقت وليدة لها يعني مملوكه عبد مملوكه لها اعتقتها، ولما دار الرسول عليه الصلاة والسلام في يومها وصار اليها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال أو فعلتي؟ أسف أو فعلتي؟ قالت نعم اعتقته. قال أما أنك لو أعطيت أخوالك أعراب بدو يرعون الغنم، خالتك ترعى الغنم بنفسها، لو أعطيتها الجارية تلع عنها لكان أفضل لك وأبر وأحسن، لكن راح سبقت سيف العسل اعتقتها خلاص. فلو شاورت الرسول عليه الصلاة والسلام واعتقت وأعطت الوليدة بدل أن تعتقها أعطتها خالتها اللي ترعى الغنم بنفسها ترعى الغنم لكان أفضل وأولى، لكنها ذهبت بعد أو فعلتي؟ قالت نعم يا رسول الله خلاص ذهب. نعم. قال رحمه الله دثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما وليلة، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلة لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر من الحديث الأول أن بعض الهبات وبعض التصرفات أفضل من العتق. لاحظ أفضل من العتق، مع أن العتق أفضل عند الله تعالى من كل شيء، لكن بعض المرات يصير بر الوالدين وصلة الأرحام أفضل من العتق. فيقول لها لو أعطيتي أخوالك، يعني مستريتي أخوالك ووصلتيهم أفضل من العتق في هذه الحالة. يعني معناها أن أحيانا يصير بعض البر وبعض التصرفات العبادة لله تعالى وتقدس أنها أفضل من العتق. هذا في حكم الحديث الأول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان بن موسى، حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن المبارك قال يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد الليلي عن الزهري عن عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أنقع بين النساء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. القرعة جائزة لأنه ورد في القرآن مرتين ووردت في السنة كثير، وردت في السنة كثير كلما أراد سفرا سواء غزو أو عمرة أو حج أقرع بين نساء التسع، فمن وقعت القرعة عليها يسميها فلانة وفلانة اتسافر معي، والباقي كله غفل. الأوراق هذه كلها غفل، كروت غفل، واثنين فلانة وفلانة تسافر والباقي غفل. ثم يأخذ واحد ما علم عن شيء ثم يرميه، فمن وقعت عليها اسمها سافرت إلى آخره. الشاهد أن القرعة وردت في القرآن مرتين، في مريم من يكفلها، وفي يونس لما وقع في البحر إلى آخره. السفينة يونس أقرعوا ووقعت عليه القرعة، ثم يونس بن متى أقرعت عليه. ليش؟ لأنه هرب من ربه وحبسه في بطن الحوت كما ورد. فالشاهد أن في القرآن مرتين القرعة، وفي السنة كثير جدا كثير، كلما أراد عليه الصلاة المسافر أقرع بين نسائه. ثم أتت بشاهد الترجمة وهو أن سودة بن زمعة وهبت نفسها وهبت يومها لعائشة. هذا الشاهد للترجمة لأننا في باب الهبة. تقول وأن سودة بن زمعة لما ثقلت وكبرت أراد الرسول يطلقها، قالت لا يا رسول الله ابقني زوجة لك ويومي وليلتي لعائشة. ففرح عليه الصلاة والسلام لأنه يحب عائشة، فصار يقسم لعائشة يومين، وسودة بقيت حتى توفاه الله وصار زوجته في الآخرة. نعم. باب لمن يبدأ بالهبة. وقال بكر بن عمرو بن بكير عن كريم مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتقت وليدة لها فقال لها لو وصلت بعد أخوالك كان أعظم لأجرك. يقول البخاري رحمه الله باب لمن يبدأ بالهبة. من يعطي الهبة؟ أعطي هذا ولا أعطي هذا ولا أعطي هذا؟ عندي أخوالي وعندي أعمامي وعندي كمان يمين. يقول رحمه الله حدثنا بكر بن مبارك، بكر قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله قال حدثنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن الرسول، فلما أخبرته قال لو أعطيته أخوالك كان أحسن لك وأفضل وأبر. إذن فبعض التصرفات التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة أفضل من العتق، مع أن العتق حث عليه القرآن وحث عليه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا بعض التصرفات التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة تكون أفضل. نعم. قال رحم الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبان بن عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني قال عن طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبيد الله قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول أي الجيران أبدي، أي الجيران أعطيه أول؟ قال أقربهم بابا، هذا باب وهذا باب وهذا باب، أيهم أعطيه؟ قال أي من هذا القريب هذا اللي من وراء العتبة هذه هي اللي تبديه أول، تعطين هذا ثم تعطين هذا ثم تعطين المقابل إلى آخره. باب من لم يقبل الهدية لعلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.